لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عذبه قومه وشجوه قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذه الرواية فيها خطأ من الناحية الأخرى. فضل الله في رحمة من ناحية الرواية ومن ناحية الفقهية. أما الرواية فالحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى نبيا ضربه قومه وشجوه فقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فليس الحديث متعلقا بنبينا عليه السلام، وإنما نبينا صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا قبله ضربه قومه فيخطئ كثيرون، وليس هذا الخطأ بالأمر الحادث، فهذا خطأ موجود في كتب السيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. والصحيح كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى ذلك عن نبي قبله وبلفظ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. والخطأ الثاني ما كان للرسول عليه السلام أن يستغفر المشركين بعد أن نزل النهي عن ذلك في القرآن الكريم. لذلك فلو أنه كان للحديث علاقة به عليه السلام لكان باللفظ الأول اللهم اهد قومي، وليس بلفظ اللهم اغفر قومي، لأن هؤلاء كفار ومشركون ولا يجوز لهم الدعوة بالمغفرة، أما الدعوة بالرحمة أو المطلوب. ولذلك نحن نقول ليس يعني تطبيقا للحديث المنحرف عن الرواية الصحيحة، وإنما لأنه مهما فعلوا وفعلوا فما نستطيع أن نخرجه من دائرة الإسلام، فنقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. خليها الأولى اللهم اهد قومي. كما شايفين الأخون أبو مالك فيما بدأ له عشان أخوان الله يجزيك الخير الله يثبتنا وإياه. لا نشكر عليها، هذا واجب. الله يبارك فيك. أنا يعني أم عبد العظيم وصالح يعني هم أبناء لنا قبل كل شيء، ولكن نحن ننتصر لغيرهم فلا ننتصر لهم. الله يجزاك الله خيرا. الله هذه مش مسكرة هذه الدلة تبعتك جبتها هيك ما أكون صار يقول أهل سحاد بيعتبر عبد العظيم الصالح منهم صاحب الخير كله إن شاء الله. لذلك لما تقول عبد العظيم وصالح على طول يعني الذهن بينصرف إلى سحاد. الحمد لله. ولعل الأمر كما قيل إن الطيور على أشكالها تقع. اللهم أهل سحر طيبين حقيقة. السلام عليكم جميعا. بارك الله فيكم. يا جن من فلسطين ما شاء الله. أنا انتقلت لهون استاذ. نعم؟ انتقلت لهون. متى؟ من واحد تبتل عند عبد الله. ما شاء الله. وين؟ اسكان لكويت. كويت. تركتنا؟ درجات. هذي احنا؟ اي والله. درجات. ما اسمه؟ ما هو هذا الشيخ أحمد حمد. الشيخ أحمد حتعلم. يعني الدعوة أحيانا يطيب بها القلب وأحيانا يتردد. يعني الناس سبحان الله عزيزين.